بسم الله والحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي سبحانه وتعالى، فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ سبحانه وتعالى أعرض. انتهى كلامه. هذا الكلام من ابن القيم يدل على عدة قضايا. القضية الأولى، هذا الكلام يدل على أن المؤمن قوي بربه، وأن قلب المؤمن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، وأن الله يغار على قلب عبده المؤمن أن يفتك به الشيطان. ثانيا، هذا الكلام يدل على أن الشيطان الذي يستولي على الإنسان لا لقوته، والشيطان الذي يتغلب على الإنسان لا لقوته، وإنما لأن الله تخلى عن العبد. فكلما كان الإنسان أبعد عن ربه كلما استولى عليه الشيطان، وكلما اقترب المؤمن من الله في قوله ونيته واعتقاده وعمله وتصرفاته وسلوكه وفي أعمال قلبه ومحبته وإخلاصه وزهده وورعه وتوكله واستغاثته، كلما كان الله وليه والشيطان بعيدا عنه. ثالثا، هذا الكلام من القيم يدل على أن الله يعرض عن العبد حينما يعرض العبد عن الله، فالله سبحانه وتعالى ينصر من ينصره، ويتخلى سبحانه وتعالى من يستبدل بولاية الله. أخيرا، هذا الكلام من القيم يدل على وجود العلاقة بين الإنسان المؤمن وقربه وبعده عن الله، وأنه كلما كان أقرب كان الشيطان أدحر، وكلما استولى عليه الشيطان كان هو عن الله أبعد. فلا يليق ولا يوجد حل لهذه القضية إلا أن يقترب الإنسان لربه سبحانه وتعالى فيدحر الله عنه عدوه.